إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه ووحدوه ولا تشركوا به شيئا، أخلصوا العبادة لله وتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون الإيمان والعمل الصالح الذي هو سبب السعادة في الدنيا والجنة في الآخرة، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم ورحمكم الله أن مما يساعد بعد توفيق الله على الاستقامة على دين الله والسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الإسلام والاعتزاز بالإسلام والاستبشار بالقرآن والسنة وحسن الاتباع للصالحين من سلف هذه الأمة وفي مقدمتهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة الذين كانوا متفائلين غير متشائمين، وذلك من حسن ظنهم بالله، كما قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، علينا رحمكم الله أن نحسن الظن بالله، خاصة عند الأزمات وتغير الظروف والحالات، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كان يحيط به من مشكلات وأعداء ومضايق كان متفائلا، وكان يحب الفعل ويكره التشاؤم وينهى عن التطير. لماذا؟ لأن التفاؤل يا عباد الله فيه فوائد عظيمة، منها أن التفاؤل يجلب الاطمئنان والسعادة إلى القلب والصحة للبدن، ويقوي العزيمة، ويبعث على الجد والنشاط والحيوية، بل إن التفاؤل يا عباد الله يقلل من ظهور الشيخوخة والعجز. من أراد أن تقل الشيخوخة عنده ولو طالت به العمر فعليه أن يكون متفائلا. وقد وجد الأطباء أن التفاؤل يقوي جهاز المناعة. الإنسان المتفائل لا تأتيه الأمراض الخطيرة التي تضعفه، لأن المناعة عنده قوية. إذن علينا يا عباد الله أن نكون متفائلين وأن نحذر التشاؤم، هذا التشاؤم الذي وقع فيه كثير من المسلمين خاصة في هذه الأزمان، لما رأوا تدهور وتأخر المسلمين في كثير من الميادين. فاتقوا الله أيها المؤمنون، وتفاءلوا بالخير، واستبشروا وبشروا ويسروا ولا تعسروا، وبذلك تكونون من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، فيها الحلو والمر، وفيها الرخاء والشدة. لكن من رحمة الله بعباده، خاصة عباده المؤمنين، أن هذه الحياة الحلو فيها أكثر من المر، وأن الرخاء أكثر من الشدة. فقد قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الجوع. قال بشيء، ما قالش ولنبلونكم بالجوع، لا، قال ولنبلونكم بشيء، يعني بشيء قليل. لما تنظر إلى أيام الرخاء وأيام الخير وأيام الصحة تجدها أكثر. ولنبلونكم بشيء، يعني بشيء قليل، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يذكرون الله، لا يفعلون أو يقولون أشياء تخالف الصبر. ماذا يعطيهم الله؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. إذن هذا الحديث مع الآية ورحمتي وسعت كل شيء يجعلنا نحسن الظن بالله، ولا نتشوش ولا نتطير ولا نتشاءم. عباد الله، على المسلم أن يكون متفائلا بالخير مهما أصابه أو أصاب المسلمين من أضرار وتدهور، لأنه بحسن الظن بالله يغير الله تعالى الأحوال إلى أحسن وأطيب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. ما كانش نعمة يعطيها ربي لعبده المؤمن من حسن الظن بالله عز وجل. والذي لا إله غيره، لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير بيده. بعض الناس إذا قلت له مثلا قل حاجة بسم الله، يقول له كان قل بسم الله تتكسر. هذا سوء ظن بالله، هذا سوء ظن بالله، فيعطيه الله على حسب ظنه. فعليك أن تظن بالله الخير في كلماتك، في أقوالك، في تصرفاتك. أيها الناس، اعلموا بارك الله فيكم أنه للوصول إلى هذه النعمة، نعمة عظيمة حرمها كثير من الناس، إذا أردنا أن نصل إلى نعمة التفاؤل فعلينا بالنصائح الآتية. أولا، تقوية الصلة بالله. نقوي الصلة بالله كيف؟ نتعرف على ربي سبحانه وتعالى أحسن. لا يكفي الإيمان والإسلام الوراثي، كثير منا ورث الإسلام عن والديه وانتهى الأمر، لا، علينا أن نقوي مستوانا وأن نرفع مستوانا في الدين. فنقوي صلتنا بالله بأن نعلم أسماء الله، وأن نعلم صفات الله، وأن رحمة الله سبقت غضبه. ومما يقوي الصلة بالله يا عباد الله أداء العبادات، خاصة الصلاة بالمحافظة على وضوئها ووقتها والخشوع فيها والإكثار من ذكر الله. الإكثار من ذكر الله خاصة قراءة القرآن الكريم. من منا عنده ورد يومي؟ قليل من المسلمين عنده ورد. ما معنى ورد؟ يعني نصيب من القرآن يقرأه كل يوم. كثير من المسلمين انشغلوا بالأخبار وتتبع المجلات والقنوات وتتبع أخبار المسؤولين. لو عطس المسؤول أو تقرع المسؤول تجشأ يقول لك علاش تقرع وعلاش، يعرفوا كلش خاصة على المسؤولين. أما أن ينشغلوا بذكر الله والدعاء وتقوية الصلة بالله فهذه قليل من يفعلها. إذا أردنا أن نكون متفائلين فعلينا أن نعلم من هو الله. نحن نعلم من هو الله لكن العلم به بالنسبة إلينا قليل وضعيف، فعلينا أن ندرس أسماء الله الحسنى. ما معنى أسماء الله الحسنى؟ ما هي الثمرات؟ كيف نتصف بالصفات التي يجوز أن نتصف بها والصفات التي لا يجوز أن نتصف بها؟ إذن من أراد أن يكون متفائلا مستبشرا فعليه أن يقوي صلته بالله عز وجل. ثانيا، علينا أن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان متفائلا مبتسما مع ما كان يحيط به من أعداء ومشكلات. كان متفائلا عليه الصلاة والسلام، لم يبتل أحد ما ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الدعاة يقول للناس إن الأمة لم تصب في هذا الزمان أكثر مما أصيب به الأمة في الماضي. غلط. ما كانش من أخيف في الله مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش من أوذي في الله مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ومع ذلك كان متفائلا. فإذا نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وننقص من دراسة سيرة الناس الذين لا صلة لهم بهذا الموضوع، وكذلك نقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة خاصة التي تبشر أمته بالعلو وبالسؤدد وبالتمكين في الأرض. ثالثا، علينا أن نعود أنفسنا خاصة اللسان على التفاؤل لا سيما في اللحظات الحرجة. فإذا سمعت خبرا واحد يقول لك راح نقول لك حاجة، مباشرة تقول له خير إن شاء الله خير، تقول وش خير وش مصنع، لا قل له خير إن شاء الله. فحتى لو أخبرك بخبر مزعج فقد سبقت كلمة الخير، فالخير يغلب الشر. حتى في المنام لو جاء الإنسان ويقول لك رأيت رؤيا مزعجة أريد أن أقصها عليك، قل له خير إن شاء الله خير، قول حتى أعبرها لك إن كنت أعرف التعبير، أو أقول لك خير إن شاء الله ولا تقصها، أو اذهب عند المعبر حتى يشرح لك الرؤيا. إذن دائما كلمة خير إن شاء الله. واحد يقول لك راهي صعبة المسألة، قل له ما تخافش ييسرها ربي يسهلها ربي. دائما هكذا نعود أنفسنا. بعض الناس يقول راك تخدع في نفسك راك تكلخ نفسك. نعم، هذه النفس لا بد أن تخدعها، لكن بالله أن تخدعها بالكلمات الطيبة ولو كانت الظروف غير ملائمة. كذلك نحافظ على الابتسامة في وقتها. الابتسامة يا عباد الله تؤدي إلى الخير وتؤدي إلى الصحة والتفاؤل. رابعا، علينا أن نخالط المتفائلين، ناس متفائلين ندوروا معاه. أما الناس اللي كل ما تقعد معاه يطلع لك الضغط لا تنسيون تطلع ويرد لك الدنيا كحلة، ومنه بعض القنوات التي ما تجيب إلا العيوب تاع البلاد ومن بعد ما يجيب لكش الحل، هذا لا تنظر إليه، هذا يمرضوك. إذن علينا أن نخالط المتفائلين، وأما المتشائمين فننصحهم إن استطعنا أو نبتعد عنهم. خامسا، علينا بعض الناس يقول تفائلوا بركوا نرقدوا، لا، علينا بالجد والاجتهاد للوصول إلى النجاح بالتوكل على الله واتخاذ الأسباب والبعد عن اليأس والبعد عن الاستسلام للفشل والحذر من الإهمال والكسل والفوضى. إذن هذه النصائح الخمس، علينا أن نتوكل على الله حتى يرزقنا هذه الأشياء: تقوية الصلة بالله، دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعويد النفس وخاصة اللسان على الكلام الطيب والتفاؤل حتى في الطعام. مثلا كنتم في خمسة في ثمانية، واحد جاب لكم طعام في الظاهر ما يكفيش، ما تقولش ما يكفيناش، ما تقولش قول الله يبارك، جيب بسم الله هيا ناكلوا، فالله يبارك. أحد الأمراء في الماضي في مصر في دمياط رأى الروم أراد أن يهجم على مصر، فقال الروم كثير ولا طاقة لنا بهم، فهزم السلطان وهزم الدمياط. ثم أعاد السلطان وجاء إليه العلماء ونصحوه وقالوا له تفاءل واجمع جيشك مرة أخرى، فجمع الجيش وجمع المسلمين مرة أخرى، ثم نظر إلى الروم وقال ما أقل الروم، سينصرهم الله عليهم، ونصرهم الله سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نعود النفس خاصة اللسان على التفاؤل. المدرسون خاصة إذا درسوا للناس وجابوا بعض المشكلات وبعض العيوب اللي راهي فينا معليش، ولكن لازم يغلب عليهم التفاؤل والنصح والإرشاد. إذن تعويد النفس خاصة اللسان على التفاؤل. رابعا مخالطة المتفائلين ونصح المتشائمين أو الابتعاد عنهم. خامسا الجد والاجتهاد مع التوكل على الله واتخاذ الأسباب. وبذلك يا عباد الله يعيش المسلم سعيدا مطمئنا محافظا على دينه، مستمتعا بصحته، مستفيدا من حياته، يحبه الله سبحانه وتعالى وتحبه الملائكة ويحبه الناس ويحبون مخالطته والاستئناس به. هكذا يكون المؤمن متفائلا مستبشرا متأملا في الله مع العمل الصالح. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعلنا من المتفائلين، ونعوذ بك أن نكون من المتطيرين المتشائمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم. اللهم أصلح أحوالهم، اللهم غير أحوالهم إلى أحسن حال في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارض عنا ورض عنا والدينا والمؤمنين، وارض عنهم ورضنا عنك يا رب، واسترنا في الدنيا وفي الآخرة. ربنا اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.